هذا إذا نزل القرآن. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لما تنزل الآيات، وليه كان الصحابة يرتاحوا لما يسمعوا حكم ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن ده مصدر الطمأنينة، هذا مصدر الحق. وقفات سريعة في هذه السورة لم تتسع الخطبة لها، ولن تتسع خطب طويلة، محتاجين وقفات مع كلام الله عز وجل. نون والقلم وما يسطرون. سورة نون، سورة القلم، من أول 10 سور نزلت في كتاب الله عز وجل، يعني كان لسه الإسلام محدش عارف عنه حاجة، لسه الدنيا كلها سودة، الدنيا كلها مظلمة، الدنيا كلها لها قوانين وأحكام غريبة وعجيبة. كان عندهم شيء اسمه كرام، وكان عندهم صفات طيبة، لكن كان في تحاكمهم كله يرجعون إلى الرجال، والرجال لهم دمغة، تلاقي حاجات كده، يقتلوا البنت حية، يعتدوا على القبائل، أمور غريبة عجيبة. غير أنهم فوق ذلك كله، واللي هو الأمر الأهم، يعبدون أصناما، لهم أحجار تقدس، لها في قلوبهم مكانة، تلاقي واحد فيهم واقف يعيط كده أصل الصنم، تخيل، ويسجد له ويركع له ويذبح له، وهم لا يسمعونهم ولا ينفعونهم ولا يضرون، يقينا كسائر المخلوقات كلها لا تنفع ولا تضر، الضر النافع هو الله، الذي بيده الخير والشر هو الله. في وسط هذه الظلمات وفي الحال الأسود الكالح اللي مش باين له نور، في وسط لا أقول قريش، كل العالم خلاص خفتت رسالة عيسى المسيح عليه السلام، وما بقي إلا أفراد قلة كورقة بن نوفل، ناس اللي لسه تحمل شيء من الرسالة، وعاش الناس كما كانوا يعيشون. جاء الرسول بالرسالة، أول كلمة اقرأ اقرأ اقرأ، وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كل البلد لا تقرأ ولا تكتب. كان في واحد مش فاكر اسمه، كان راح لأهل الكتاب هناك في المدينة وتعلم الكتابة، فبقاله يعني موضوعه وشأنه، فلان بيكتب، فلان يكتب، فهي أمة أمية، والله يأمرها بالقراءة، وفي أوائل السور يقسم بالقلم. يقرأ إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذا الأمر، قرأ ولا ما قرأش؟ هتردوا عليه؟ يعني ربه قال له اقرأ اقرأ، قال فغطني حتى أخذ مني الجهد جبريل، وقال له اقرأ اقرأ اقرأ، قرأ ولا ما قرأش؟ قرأ إيه؟ طب ولا هندسة ولا تجارة؟ اقرأ كتابا وسنة، اقرأ شريعة ووحيا، هذا هو الأمر الموجه لكل الناس، قراءة الكتاب وفهم، قراءة السنة وفهمها. وده بالمناسبة إن شاء الله تعالى غدا في هذا المسجد المبارك من العصر العشاء سنقرأ السنة، نبدأ كده بخاري مسلم، ربنا يكرمنا ونقطع شوط فيها. من شاء أن يسمع شريعة رب العالمين وأن يسمع كلام سيد المرسلين، خلي يوم في الأسبوع كده ياخد منه ساعات، يقعد كده يجتمع على البر والتقوى مع إخوانه، ويسمع كلام الرسول ومعناه إيه وإيه المراد منه. ما هو ربنا بعتش الرسول بينهزر ولا هي حاجة حلوة كده يزين بها الدنيا، لا لا، أرسله ليعلمنا كيف نسير في هذه الحياة، لا نسير إلا بالله وبشرع الله وبدين الله اللي بيقول إيه 1 2 3، هو دي، هو ده الكتاب والسنة، هي دي الرسالة. وإلا فقد اعتبر الناس إن إرسال الرسول هزرا وهزوا لعن، والله عز وجل أنكر ذلك، لم نفعل هذا لاعبين، إنه لا قول فصل وما هو بالهزل، موضوع مش هزار ولا لعب، موضوع حق هنؤاخذ عليه ونسأل عليه وندخل جنة أو نار، يعني الموضوع ما فيهوش هوادة، مش ثقافة إسلامية، ده دين سيتبع، دين سيؤمر به الأولاد والبنات والإناث والزوجات، دين سندافع عنه، سنؤذى في سبيلي، سنجاهد في سبيلي، مش دي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ده اللي عمله بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ مش هي دي الرسالة؟ ولا احنا نسينا العهد الأول ومقاصد الرسالة؟ فيا أخواني نريد أن نرجع إلى القلم والكتاب ونقرأ كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين. هذه الوقفة الأولى المهمة في هذا الموضوع، لأن رب العالمين سيذكر الآن مراحل مكة وما كان فيها، واللي قالوا هذا العتل للزنيم وما فعل وكذا وكذا. إيه النجاة في أول كلمة في السورة؟ إنك ترجع للمقروء المكتوب. حتى سميت الآية اللي مع الرسول اسمها إيه؟ القرآن. افتح كده قاموس اللغة، إيه ما معنى كلمة القرآن؟ يعني كلمة قرآن يقول لك يعني القراءة، قرآن من القراءة. فالمعجزة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القراءة. اليوم والله يا أخواني عيني دمعت، أنا واقف في الشباك كده الصبح وأنا بحضر الخطبة ديت، بصيت لقيت رجال معديين ناحية تانية، كبار في السن وأطفال بعدهم، ده رايح يجيب الجرنان، ده رايح يجيب الجرنان، ده رايح يجيب الجرنان، أمامنا الراجل بتاع الجرائد. قلت سبحان الله، صغير وكبير ورجال ونساء، صبيحة كل يوم ينطلقون ليأتوا بكتاب من عند الناس، وعنده صبر، صفحة الجريدة أكبر من صفحة أي كتاب، كتاب كده، وساعات نعملها رسالة وساعات مطوية والناس لا تقرأ، والناس لا تقرأ، لكن جريدة صفحات كل يوم يقرأ. فهذا شاهد علينا أمام الله، والله هذا شاهد علينا أمام الله. إحنا بنقرأ هو مش ما بنقراش، بس بنقرأ اللي إحنا عايزينه، بنقرأ بهوانا، نحن نقرأ بأهوائنا، كما أن سائر أمورنا تسير بأهوائنا، كما أن سائر أمورنا تسير بأهواء. فالقراءة تدل على صاحب القراءة. أنت بتقرأ بإيه؟ إيه الحاجة اللي تقرأها بدقة؟ وإيه الحاجة اللي تقرأها عابرة؟ تقرأ المنشط العريض ده وخلاص، تعرف نفسك، تظهر اهتماماتك. صاحب الكرة مش هيسيب سطر في صفحة الكرة، صاحب الهجس والفن والتمثيل والرقص لن يترك سطرا في صفحة الرقص والهجس، لن يترك سطرا واحدا، وهكذا. طب فين الدين في حياتك؟ عايزك كل يوم كده تخرج وانت حاطط في جيبك 2 جنيه، وبكام الجرنان دلوقتي؟ 2 جنيه؟ حاطط في جيبك 2 جنيه كده تشتري رسالة من كلام رب العالمين وكلام الرسول. في رسائل كده بجنيه وباتنين جنيه، عايزك كل يوم رسالة وتقرأها وتقرأها لأولادك. لن نفيق حتى ندرك أصلا ما دين. والدين نعرفه إزاي؟ اقرأ اقرأ اقرأ حتى لا يأتي بك أي واحد يطلع لك علان يجيبك يمين، والتاني على الإنترنت يجيبك شمال ويلعبوا بك زي الكورة. اقرأ لتفهم وتعي وتدرك ما الصواب وما الخطأ. ومن أصدق قيلا ومن أصدق حديثا ليس إلا الله. من الذي لا ينطق عن الهوى؟ رسول الله. سيمتلئ قلبك بكلام ليس فيه هوى، سيمتلئ قلبك بوحي، برسالة من السماء نزل من فوق، من عند ربنا، من خالقنا، ممن نسجد له ونركع. كلام صح والله، كلام يقين والله، كلام سيقع والله، وانت مطمئن عارف انه صح وسيقع وسيكون، وما فيش صح غيره، وما فيش صح غيره. الفطر تشهد والكتاب يشهد والكون كله يشهد. فأول وقفة يا اخواني حتى لو نطيل اكثر من ذلك، الكتاب السنة لابد ان تقرأ. اقرأ اقرأ، لو كنت اميا تعلم القراءة والكتابة، لكن ستلقى الله 6 سنين ابتدائي، وقبلها حضانة 3 سنين بيعلموك القراءة والكتابة، وإعدادي وثانوي ماجستير ودكتوراه، وترقي في مناصب بتعلم بقرأ اهو، بقرأ، ممكن أقرأ مرجع قد كده ليه 2000 صفحة، ممكن أخد كل يوم في المحاضرات 30 صفحة هنا و30 و30، وهقراهم وهذاكرهم وأفهمهم وأحفظهم وهطبقهم، لأنها جاية على هوايا ماشية مع الدنيا اللي أنا بحبها. لكن إعداد لدار النعيم نحن عنها معرضون، والله نشهد الله. ما هو لازم نقر بالذنب، وإلا ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع مقته ولا غضبه عنا. أول الطريق أنك تعرف أنت غلطان في إيه وتعترف. فاعترافنا هذا بإيه؟ أننا لا نقرأ كتاب الله. ومن قرأه، وأنا بختم كل شهر، يقرأ وهو لا يفهم، يقرأ وهو لا يدرك، وهو يدرك أنه لا يدرك ولا يسلك السبيل إلى الإدراك. يعني ممكن يمر عليها كده مش فاهمها عادي. طب والتانية مش فاهمها عادي. السورة كلها مش فاهم تتكلم عن ايه عادي. اللي بعده هذا استهزاء بالكتاب. قال شيخ الإسلام كل كتاب يقرأ ليفهم. لو واحد قاعد يقرأ كده في الحساب جاء وجتا وظا وظطا وهو مش فاهم يعني جاء ولا جتا يبقى مجنون. يبقى واحد بيهبل جاء جتا ظا ظطا ظا ظطا اثنين تربيع مش عارف ايه يبقى بيخرف يبقى مجنون. لابد أن يفهم كل كتاب يقرأ أصحابه لابد أن يفهموا إلا الكتاب الحق. فإحنا مطلوب مننا شغل جامد قراءة وفهم وتدبر. ايه ده؟ هو ليه ربنا بيشتم الراجل ده؟ ليه بيقول عليه هماز مشاء بنميم مناع للخير عتل زنيم؟ ليه عمال يشتم فيه كده؟ ايوه لانه دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفيق الناس. انت بتسمع كلام من مين؟ تسمع كلام واحد ملوش دين ولا مله؟ يبقى انت الغلطان. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير عتل بعد ذلك زنيم. تسمع كلام المعتدي الأثيم. الأثيم مش الآثم. الأثيم يعني كثير الإثم. يعني أي ذنب تلاقيه فيه على قهوة تلاقيه جوزة تلاقيه بتاع بنات تلاقيه غيبة تلاقيه نميمة تلاقيه أي حاجة ضد شرع ربنا هتلاقيه. هو ده اللي بتسمع له؟ هو ده اللي عملت رسله؟ هو ده اللي بتقرأ له؟ طب والتاني؟ ما احنا مش عارفين مين اللي صح. يعني التاني هو اللي مجنون؟ صاحب الرسالة مجنون؟ اللي بيقول قال الله وقال رسوله هو اللي مجنون؟ الذين يعترضون على الرسالة يقول لك لا ما أصل الآيات والأحاديث. قل له يعني طب ماشي الآيات والحديث مش كويسة القرآن والسنة فيهم كلام سندعي الكفر الذي يدعي. القرآن ده كان زمان والسنة دي للناس بتوع زمان. طب ما دلوقتي انت عايز ايه؟ يقول لك تعالى لي بقى خلاص انت كده مظبوط انت كده جاهز جاهز للتلقي. ما خلاص انت قبلت ان تترك كتاب وسنة سيعطيك ما يملي عليه هواه اللي هو عايزه اللي هو شايفه. لكن الله سبحانه وتعالى يعبدنا له له عبودية لله لأجل أنفسنا. فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. لا يعود عليه من طاعتنا شيء. السيد الوحيد الذي لا ينتفع بطاعة من تحته من العبيد هو الله. تعبد وتنفق وتفعل وتفعل لنفسك ترتقي درجات في الجنة يكرمك في الدنيا يشرح صدرك للإيمان يشرح صدرك ويرفع عنك الحزن والاكتئاب وكذا. أنت المنتفع في كل الأحوال دنيا وأخرى. ولو عصيت وعصى كل العالمين لا يتضرر هو في عليائه بشيء ولا حاجة. لو كل من في الأرض إنسهم وجنهم لا ينقص من ملك الله شيء. فنحن المنتفعون إحنا اللي محتاجين. هو الغني ونحن الفقراء إليه. هو القيوم بنفسه وبذاته لا يحتاج لحد من البشر ونحن لا قيام لنا إلا به. لا تستطيع أن تبصر إلا به ولا أن تتكلم إلا به ولا أن تشير بإصبعك هكذا إلا به ولا أن تحيا إلا به. هو الذي يحيي ويميت. استشعار قضية ربوبية الله وألوهيته مسألة مهمة جدا يا إخواني. لكن أن تغيب ربوبية الله عن قلبك وأن تغيب ألوهية الله عن قلبك أن تغيب أسماء الله وصفات الله عن قلبك أنت ميت. نسوا الله فنسياهم خلاص هيرميك. يسيبك بقى في وسط الغابة اللي أنت شايفها دي يسيبك في وسط الغابة تتخبط بغير هدى. في السورة ذكرت قصتين. قصة لأصحاب الجنة وقصة ليونس عليه السلام. قصة لناس خالفوا أمر الله وقصة لنبي لم يصبر على مخالفتهم. واخد بالك؟ الأولى قصة لخالف خالفوا في إيه؟ جزء من الشريعة جزء من الشريعة. وهذا من رحمة الله بهم أن عاقبهم. تعرف قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اللي بيقف ضلالة ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه ولا يريد له هداية يسيبه بقى ويوسع عليه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يوسعها عليهم خالص. دليل غضب. إذا وجدت توسعة من الله على العبد بالدنيا والعبد مقيم على عصيان الله والإجرام في حق الله اعرف أن دي علامة غضب ومقت وسيقسم الله ظهره على طول مباشرة. منين انت جايب الكلام ده؟ انا محلل صحفي؟ ابدا، اخبرنا الله بهذا في كتابه، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في سنته. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، بيسيبه ويمد له الحبل كده كالبهيمه ترتع، وبعد كده يخنقه بالحبل ده، يقسم ظهره. وهذا من مكر الله به، لانه بيخادع الله، بيمكر بدين الله. فالله يكيله بنفس المكيال، خلاص سنخدعك حتى تظن انك على شيء، لا الدنيا بقى مشيت حلوه معاك كده وسرحت، ها تفتكر انك حاجه وان الكلام ده صح وان انا ما عملتش غلط، وتبرى لنفسك الاخطاء، يقسم ظهرك عندها. كما اغرق فرعون، وكما اهلك قوم عاد وثمود وقوم شعيب مدين وغيرهم، قصص القران تشهد بذلك. قص الله علينا هاتين القصتين لكن لنا عبره. يعني ممكن انا اخد قرار في نفسي كده ان انا مش هعمل الطاعه دي اللي ربنا امرني بيها، يوم في نفس التوقيت تدبير الرحمن يمنعني الرزق بالذنب اصبته. نعم، هذا كلام عبد الله بن مسعود، لو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد بك خيرا يحرمك الرزق بالذنب تصيبه كنت هتنجح، بس اصبت ذنبا ارزق عشان تفوق. كان مشروعك هيمشي بس وقع بجملة من الذنوب، هذا من أراد الله به خيرا، هذا العبد اللي أراد الله به خيرا كان الموضوع يبقى زي الفل. الولد ده كان هيبقى كويس معاك كابن، والزوجة دي كانت تبقى كويسة كزوجة، بس انت أصبت ذنوبا حطتها عقبة أمام هذا الطريق. أسباب ومسببات، أسباب ومسببات. لماذا منع هؤلاء من حقلهم وبستانهم؟ ليه؟ انهم عزموا وبيتوا الشر، ولهذا الله سبحانه وتعالى ادبهم بذلك. يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. لا، انت كنت فين امبارح؟ كان امبارح عاصي مجترئ على الله، مفتري يمنع الخير عن الناس والفقراء والمساكين. تاني يوم بعد العقوبه صار ايه؟ راغبا الى الله. وصلت المصيبة؟ كل المصيبة ان ربنا يعاقبك وانت مش هنا، مش فايق، مش واخد بالك. احنا كنا ماشيين كويسين خالص انا وزوجتي، مفيش حاجة، زوجة ما شاء الله انا عمال اشكر فيها وتشكر فيا، فجأة كده الدنيا اتقلبت، فجأة الدنيا بقت سودة، وراحت بيت ابوها واكلمها ما بتردش، الدنيا اسودت. احنا لسه كنا من يومين كويسين خالص والله يا عم الشيخ، كنا كويسين خالص خالص. ما تجاوبوش على الفتوى لغاية لما تسأله سؤال واحد. هسيبك يا ابني شوية كده، فكر مع نفسك واتصل بعد ساعة ساعتين، شوف ايه الذنوب اللي أصبتها في الفترة اللي فاتت دي. ما تقوليش بقى ما عملتش حاجة يا شيخ، والله ده احنا ده انا بصلي. سيبك من بتصلي، انا عايز الغلطة اللي عملتها، وتوب واستغفر منها، ارميها في البحر، شيلها منك خلاص، قول يا رب انا شلتها، انا مش عايزها، اغفر لي اللي فات وانا مش عايزها، انا رميتها خلاص. ستسهل الأمور. ليه؟ لا يريد الله أن يعذبنا، ربنا ما يحبش يعذبنا، سبحان الله. هو ليه أنعم بسمعه وبصر وصحة وقوة؟ وليه ادانا النعم دي كلها؟ يحبنا، يحبنا الخير، وأنعم علشان نبدأ نتوجه إليه. ما توجهتش وخلفت يبدأ يلفت نظرك، يلفت نظرك. هذا قاله بعض السلف، السلف لما قال إني لأجد معصيتي في خلق امرأتي ودابتي. يلاقي الحصان معصلق، الجمل معصلق، ينفر، يتوه، يغيب، ما يلاقوهوش، فيرجع لنفسه ليه الذنب؟ ما هو وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، فبيدور على كسب يديه. فهؤلاء الفتية، هؤلاء الفتية أولاد الرجل الطيب دوت، عزموا على الشر وخرجوا وغدوا ليطبقوا الشر، فجاءهم الدرس فعادوا راغبين إلى الله. درس لينا، أي عرقلة في حياتنا يا أخواننا سببها ذنوبنا، أي عرقلة. الأمور العامة على مستوى دولة والعالم، واللي على مستوى الخاص والبيت والأسرة، أو قلبك كل حاجة تمام بس مخنوق، أنا مش مبسوط. ليه أنت مزنوق في حاجة؟ يعني عايز فلوس؟ لا والله، لا فلوس كتير والله عم الشيخ. طب يا زوجتك؟ لا والله كويسة وبنت حلال والله زي الفل، بس انا مخنوق. شايف ايه بينه وبين نفسه؟ عقوبه. عقوبة، ضيق الصدر وعدم انشراح الصدر عقوبة من الله سبحانه وتعالى. مش انت بتقول رب اشرح لي صدري، معناه ان عدم انشراح الصدر شيء عايزه يتشال من قلبك يرفع. فهؤلاء تابوا ورغبوا إلى الله، فيريد تبقى دي وقفة لينا مع كل عقوبة من الله، نرجع ونرغب إلى الله، نرغب إليه. الأمر الثالث وقفة مع يونس عليه السلام، لو سبحانه وتعالى يقول له ولا تكن كصاحب الحوت في الموقف ده إذ نادى وهو مكذوم. شفت اللي كفروا بيه كلهم، مفيش ولا واحد آمن، ولا واحد آمن، مشي وسابهم وراح ومكث في بطن الحوت، وبعدين كده خرج على الجزيرة قعد فترة إيه يتداوى بشجر اليقطين الله أعلم. المهم فين وفين أرسله الله يوم مرة تربه 100,000 أو يزيدون، يقول المفسرون بل يزيدون أو بمعنى بل على أحد التفسير، يعني أكثر من 100,000. أعداد دي زمان كانت حاجة كبيرة، احنا بنتكلم دلوقتي بالملايين. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الدنيا متاعها كله مؤقت، حتى اللي آمنوا متاع مؤقت وبينتهي وبيموت وبيتركه. إياك أن تيأس وتقنط من روح الله. إحنا ساعات حتى مع أولادنا تيجي الولد تلاقيه ضاق ضاق، والولد بقى سيء الخلق، تقول خلاص روح إله ربنا، وتبدأ أنت اللي بتدعي عليه وأنت اللي بتطرده وأنت اللي مش عايزه، ابنك اللي أنت مخلفه اللي من صلبك. حتى مع الغرباء لا تسلك هذا المسلك، خلي نفسك طويل، لأن رجائك في الله كبير. وأسألك سؤال، هل تملك لنفسك، مش لولدك، لنفسك أنت إنك مستمر على الهدى، ولا كل شوية نفسك تقلب عليك وتعمل معصية؟ هل تملك الحور بعد الكور؟ بعد ما أحكمت التزامك ودينك يصير أمرك فرطة وتبقى صايع، تملك؟ تملك أن تحافظ على التزامك؟ لا والله، والله لا نملك. ونرى هذا من أنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى كله كل فترة كده وحي إيه يذلك بمعصية علشان تفتكر المعنى ده. اصحى، أنا ممكن أرجعك طريق الضلال، اصحى، ممكن أرجعك للغواية، اصحى، ممكن أخرجك من الإيمان للكفر وتخلد في النار. تلاقي دايما كده نذر، نذر من الله سبحانه وتعالى، حاجات تصحصحك. فإذا كنت لا تملك هذا من نفسك أصلا، وأنت بتقول لا حول ولا قوة لي يا رب لولا أنت ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت ولا عدت القعدة دي ولا قلت كلمة ولا كانت الناس تقبل تبص في وشي، أنت اللي مديني الصورة الحلوة اللي مخليني أقول كلمتين حلوين وأصلي وأصوم وأعدي. شايف الزلة ديت مطلوبة. طيب لو وجدت آخر غير جاد في هذا، مش جاد في العبادة ولا التزام ولا دين، اصبر وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. مش احنا لما نشوف صاحب مصيبة بنقول كده؟ لو شوف واحد أعرج أو أعور تقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. طب إذا كانت المصيبة في الدين فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. المعنى ده ما يغيبش عن دماغك، واعلم أن هداية الله ليست ببعيدة عنك. وبالتالي هتلاقي نفسك في الدعوة طويل قوي، يقول لك ده باله طويل في الدعوة، ده شوف كلم الولاد ده على الصلاة مرة وما سمعوش، ومرة تانية اتنقوروا عليه، ومرة تالتة وعشرة، والراجل ما ببطلش. انت عارف بيبقى منتظر ايه؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. ممكن بعد السنين الطويلة أرجع عليهم عيال مية مية وأنا اللي بقيت ضايع. فليه ما تستمرش في هذه الدعوة، خاصة أن دعوتك لله والكلام اللي بتقوله كلام زي العسل، قال الله وقال رسول الله. مش احنا تعودنا أن الذكر دايما بنعيده بعد الصلاة، تقول إيه؟ طب الصلاة اللي بعدها مش نفس الذكر؟ مش نفس القرآن؟ ذكر الله لا يمل منه، والدعوة إلى الله والأمة عوفنا ممكن ده جزء من ذكرنا لله، بنذكر قال الله وقال رسول الله وشرع الله وبندعو الناس إليه. لو أوذينا في ذلك والله إيذاؤه كالعسل. ليه؟ لأنه في سبيل الله، في سبيل الله. أنت قد تجد المشقة في مذاكرة وفي اجتهاد وسهر بالليل وكتب وإنفاق مال لشراء كتب، بس تبقى على قلبك زي العسل، لأنك منتظر حاجة عظيمة، منتظر نجاح، منتظر وظيفة كبيرة، منتظر مشروع عظيم. ف فانتظارك لهذا الخير بيخليك تستحمل الآلام. طب وانتظارك لجنة عرضها السماوات والأرض، ها؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا يا عباد الله اثبتوا حتى تلقوني على الحوض. مستعجلين على ايه؟ هتقابلوني على الحوض وهتشربوا من ايدي وهتدخلوا الجنة. الحكاية دي ما تستحقش مننا صبر وطول النفس؟ لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. كان هيرميه في العراء وملوش أي قيمة. قيمتنا في الاستمرار على دين الله، وده من أول كلمة في السورة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. رغم أن الآية جاية عشان تثبت أنه مش مجنون، يعني المفروض تبقى إيه؟ ما أنت بمجنون، مش المفروض يعني غلط، لا يعني الطبيعي في اللغة ما أنت بمجنون، لكن رب العزة حط جملة اعتراضية بنعمة ربك. احنا معانا نعمة كبيرة يا اخوانا، اللي بيحاربونا بيحاربونا عشان شايفين النعمة كبيرة قوي وهم مش طايلينها. مش طايلينها ليه؟ لم يكتب الله لهم هداية، ما اختارهمش ربنا. انت ربنا اختارك، عندك طولة بال تقعد بعد جمعة تسمع كلمة زي كده؟ هو ما عندوش طولة بال كده، هو ممكن يقعد لفيلم، ممكن يقعد على سايبر، ممكن يقعد بالساعات طويلة، لكن يقعد كده لخطبة ولا الدرس ما عندوش طولة بال كده. لم يهده الله لذلك. أليس الله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ولا عندكم شك فيها؟ فمش طايلها، يوم يعمل ايه؟ يحقد عليك. فانت في نعمة، لابد من استشعار هذه النعمة. الوقفة الثالثة والأخيرة، انت مش مجنون ولا متطرف ولا سلوكك غلط، اياك ان هم يشككوك في الطريق اللي انت ماشي عليه، بس تأكد انك فعلا ماشي على قال الله وقال رسول الله. لقيت نفسك رجلك راسخه في الطريق ده، بص لهم كده واشفق عليهم وادعوهم الى الهدى. ها، يدعونه الى الهدى، اتينا. قول لهم تعالوا معانا. طب تعالى كده صلي ركعتين، طب تعالى نقرا كلمتين في المصحف كده ونفسرهم كده ونفهم معناهم، طب تعالى مش انت بتقول كذا وقريت في النت كذا وجالك على الواتس كذا، طب تعالى كده شوف كلام ربنا بيقول ايه. هاتوا هاتوا، ادعوه الى الهدى. هو بيدعوك الى الضلال وعايز ياخدك لطرق الشر، عشان اللي بيتضرب عايز كله يتضرب معاه. فاكرين واحنا صغيرين لو ابوك ضربك على نفسك كل اخواتك يتضربوا معاك، تبقى العيله شكلها ظريف وما تحسش بيها، مش كده؟ ها، اللي في العذاب عايز كله معاه في العذاب، اللي بيؤذى عايز كله معاه يؤذى، يحس ان هو مش لوحده، لانه لوحده في الغلط هيبان هيظهر، لكن في وسط الكل مش هيظهر عادي. ما كلنا كده، كلنا بنتعاقب. طبعا هذا ليس مبررا. فالوقفة المهمة يا أخواني، إن كنت على الكتاب والسنة فإياك أن يشككك أحد في دينك، لأن المشككين في هذا الزمان كثر على المستوى العام والخاص والدولي والعالمي والمحلي وكل ما يخطر ببالك من ألوان التشكيك، وده اللي بنسميه اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندك صبر وانت متأكد ان وعد الله حق، انتظر يبقى انتظر. ستبصر ويبصرون، صابر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ايوه اكيد بكرة هيبان الكلام دوت وانت متيقن ده هم عملوا في كذا وسوا كذا، ده سنة ربنا سبحانه وتعالى. لكن الحق سيأتي والخير يأتي، فلما يجيلي وموت أموت وأنا واقف على الطريق الصح، أموت وأنا في طريق خير، أموت وأنا في صحبة خير، أموت وأنا ماسك كتاب الله زي عثمان بن عفان كده، أموت وأنا بمجاهد في سبيل الله، أموت وأنا بصلي، أموت وأنا صايم، أموت وأنا بار بوالدتي وصلي أرحامي، أموت وأنا بسعى لدعوة من يسيئون إلي وأنا اللي عمل لهم الخير والحق والدين وقال الله وقال رسول الله. هو ده الموقف، هو ده. فستبصر ويبصرون، هتشوفوا وهيشوفوا، هنشوف ايه؟ وعد الله انه حق. فاليقين، اليقين، اصبر لحكم ربك. اخر السورة يقول النبي كده، ولسه في اول الدعوة، السورة دي في اول خالص خالص، لسه ما كانش يعرف النبي هيبقى ليه بقى فتوحات والمدينة والعالم، ما كانش يعرف الكلام ده خالص، ده لوحده كده في الدنيا، يمكن زوجته امنت بيه وابن عمه علي بن ابي طالب، وهما دولت اللي ايه؟ اللي يعني اللي قابلوا الكلام اللي هو جهده. فنسأل الله عز وجل الثبات على الرشد. الصبر بالتصبر، الصبر ما بيجيش لوحده كده، الصبر بالتصبر. عارفين ايه بالتصبر؟ يعني تتعب وتستحمل التعب، وتتعب وتستحمل التعب، اسمه تصبر. واحدة في واحدة ربنا يجعلك صابرا، تيجي البلية كده وتلاقي صاحب الصبر بيبتسم تفتكر ان مفيش حاجة، تفتكر ان في نعمة. ليه؟ هو أدرك من كتر التصبر تعلم الصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.